Book 2 3 3 التعارف ليركين مرحبا Hello مرحبا Goeiedag كيف حالك؟ Hoe gaan dit؟ هل أنت من أوروبا؟ Kom jy uit Europa؟ هل أنت من أمريكا؟ Kom jy uit Amerika؟ هل أنت من آسيا؟ Kom jy uit Asië؟ في أي فندق تقيم؟ In watter hotel bly jy؟ منذ متى وأنت هنا؟ Vir hoe lank is jy al hier? كم ستبقى هنا؟ Vir hoe lank gaan jy bly? هل يعجبك هنا؟ Geniet jy dit hier? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Is jy hier op vakansie? يجب أن تزوروني. Besoek my asseblief. هذا هو عنواني. Hier is my adres. هل سنرى بعضنا غدا؟ Sien ons mekaar môre. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Ek is jammer, maar ek het reeds planne. إلى اللقاء. Tot ziens. أراكم قريبا. Tot ziens. إلى اللقاء قريبا. Sien jou binnenkort.